والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذا الكلام فيه من الجد والنبل وبيان الحقائق ما ينبغي للعاقل أن يعتبر به. أول الكلام: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، سواء كان الوليد أو أحد كفار قريش، اختلف فيه واحد من ثلاثة. أإذا ما مت على سبيل الإنكار، أإذا ما مت فسوف أخرج حيا، بعد أن نموت نخرج من القبر وبعد أن ترم العظام أكون حيا، على سبيل الإنكار والتكذيب والاستهزاء. هنا هذا الدين لا يخاطب إلا العقول، ولذلك يعني العاقل ينبغي أن تكون الأمور الذي يمشي فيها على بصيرة، يكون يتعامل بالعقل وبالمعقول. فالله قال له: أولا يذكر الإنسان الذي يقول أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ طيب أنت تقول أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، طيب ما كنت أنت حي ولم تكن قبل أن كنت حي، أين كنت؟ إذن هذا رد عقلي مختصر واضح. أولا يذكر، يتنبه ويتعقل الإنسان، أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل أن يزبد ويرعد ويمكن ولم يكن شيئا، كان عدم. لذلك الحقيقة هذا رد في غاية من الإيجاز والروعة. فهذا الدين كل ما يدعو له قضية معقولة. لذلك الإسلام لا يقول لك ارمي عقلك وتعال، يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن يقول: أمن خلق السماوات والأرض؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ من ينزل المطر؟ من يخرج النبات؟ من يفرق بين الطعوم؟ من يكلأكم بالليل والنهار؟ إذن من هذه صفاته وليعبد. لذلك هذا الدين قائم على أسس وعلى عقلانية وعلى حجج عجيبة. ولذلك لا يأمر إلا بشيء نافع، ولا ينهى إلا عن شيء ضار. هذا الإنسان الكافر القرشي الذي يقول أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أبي بن خلف أو غيره، أولا يذكر الإنسان الذي يقول هذا أنا خلقناه من قبل، أي من قبل هذا، من قبل أن يزبد ويرعد، من قبل أن يكفر، من قبل أن يكون له أي بصيرة ولم يكن شيئا، فوربك أقسم الله بنفسه لنحشرنهم نجمعنهم والشياطين. الواو احتمال أن تكون عطف وأن تكون بمعنى مع، تكون الشياطين مفعول معه، يجوز فوربك لنحشرنهم ونحشر الشياطين أو نحشرهم مع الشياطين، كل جائز ومع أقرب. قيل كل إنسان مع شيطانه، إن القرين بالمقارن شياطين الإنس والجن كانوا أصدقاء، كل واحد يجي معه شيطان يعني مقرنين في الأصفاد. فوالله لنحشرن هؤلاء الذين يكفرون ونحشر معهم الشياطين الذين كانوا يساعدونهم في الكفر ويتعاونون عليه، فوربك لنحشرنهم أجمعين، فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم. الله أكبر. ثم يعني لما نجمعهم ثم بعد الجمع نحضرهم حول جهنم أي في جهنم جثيا، قيل جماعات وقيل واقفين على ركبهم. الجاثي إذا كان الإنسان يستمع أو شيء يعني مهم عنده يجزو أو خاشع أو يخاف، فإما جمع جثي جثية وهو جماعة أو واقفين على ركبهم ومعتمدين عليها، جمع جاثي جثي. إذن يقسم الله جل وعلا أن هؤلاء الذين يكذبون بالبعث أنهم هم والشياطين الذين تعاونوا معهم في الإضلال يدخلون في جهنم على ركبهم أو جماعات جماعات. ثم لننزعن من كل شيعة، الشيعة الجماعة التي تكون على رأي واحد، تقول شيعة علي شيعة فلان أيوة، فالشيعة الجماعة اللي يكونون على رأي واحد، وقد تطلق الشيعة على الجماعة الشيعة أيوة الجماعة يقال لها أيوة، وقد يطلق الشيعة على التفرق وكانوا شيعا أي متفرقين. أي ثم لننزعن ونأخذن من كل جماعة عتاتهم وكبراءهم نقدمهم طعما إلى النار، كما أن الذين كانوا يسابقون للخيرات ويبذلون الغالي والنفيس لدين الله ولإعلاء كلمته يكونون في المنازل ويقدمون في الجنة، كذلك الذين كانوا عتاه كل جماعة يقدم عتاتها إلى جهنم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أو عتيا أيش. ثم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أو عتيا ثم أيوة بعد هذا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. إذن نأخذ من كل جماعة الذين كانوا يسابقون للضلال وللأجرام فنقدمهم إلى جهنم، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم يمكن مرفوعة ويمكن مبنية وأي تكون بمعنى الذي، وقد تبنى وقد إيش تعرب، أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم معرب مطلقا. نعم أيهم يمكن تكون في محل نصب ويمكن تكون في محل رفع على الخلاف الموجود هل هي مبنية أو إيش أو معربة. ثم لنحن أي الله أعلم عالم بالذين هم من الكفار أولى بها أولى بالنار دخولا صلاها يصلها إذا دخلها وحرق بها. ثم لنعلم بالذين بهم أولى بها صليا. ثم قال وإن منكم إلا واردها الله المستعان. إن ما منكم أحد إلا واردها أي النار، كان على ربك حتما أمر حتم مقضي مكتوب. وهنا أقوال للعلماء كثيرة وخلافات، والذي يقتضي الدليل ورجحانه أن الصراط منصوب على متن جهنم وأن كل الناس تجوز على الصراط فترد جهنم لأنه في متن جهنم، فالذي جعله الله من أهل الخير هذا الصراط إذا مر به جهنم تكون ما فيها حرق له يمر ولا يحترق ولا يحصل شيء، والذي عياذا بالله من أصحاب الكفر والضلال عياذا بالله تأخذه كلاليب وأشواك كشوك السعدان ويروح في جهنم نرجو الله السلام والعافية. ولما قال نافع بن الأزرق لابن عباس واردها ليس داخلها رد عليه رد قوي موجود في التفاسير، مقتضاه أنه أن ابن عباس سيردها ويدخلها ويخرج منها إن شاء الله، وأن نافع بن الأزرق لم يقلع عن هذا الأمر، إذا دخل قد لا يخرج، يهدد بهذا أنه ينبغي ينتبه من هذا الاعتقاد الذي يعتقده. ذكر ذلك البغوي وذكره غيره. إذن وما منكم أحد إلا واردها جهنم، كان على ربك حتما لازما مقضيا مكتوبا في اللوح المحفوظ، فإذا مر الناس بها ننجي الذين اتقوا، اتقوا الكفر واتقوا الكبائر واتقوا ربهم بامتثال ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه، ننجي الذين اتقوا، نرفعهم ونبعدهم عن النار، ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني جماعات أو على ركبهم جاثين. لذلك هذا اليوم الحقيقة هو أخطر يوم يمر بالإنسان، ما فيه مثل يوم المحشر، الناس عراة. ومن يوم ما خلق الله الخلق إلى أن تنتهي الدنيا الناس مجتمعة، وممن يلجمه العرق، وممن يصل ترقوتيه، وممن ينصر ركبتيه، والرسل سلم سلم سلم، فلا تسمعوا إلا همسا. أخوف ما يخاف الإنسان في هذا اليوم أن يرى أحدا يعرفه حتى يسلم. في هذا اليوم كل الناس تمر بالصراط، فمن كالبرق، ومنه كالخيل، ومن من يحبو حبو، ومن من يأتي ويأتي تعبان لكن ينجو، ومن الناس عياذا بالله إيش من يقع في النار، نرجو الله السلام والعافية. والله هذه الأمور غيبية لا نتعدى فيها النصوص، ثم ننجي الذين اتقوا من النار بمرورهم على الصراط المنصوب عليها، ونذر الظالمين فيها جاثين على ركبهم أو جماعات جماعات. وإذا تتلى عليهم آياتنا، وإذا تقرأ عليهم على هؤلاء الكفار آياتنا، الحجج والبراهين والأدلة على وحدانية الله وعلى صدق نبيه وعلى دلالة نبيه على أنه جاء من عند الله، وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات لا لبس فيه، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هنا وقف مع أن الدنيا ليست كالآخرة، أهل الدنيا أكثر ما يتنعم ويتكبر ويتجبر، وأهل النار وأكثر ما يخاف ويضعف ويكون من أهل الجنة المساكين. الإنسان الأبله الذي لا في قلبه الشر، فلذلك الآخرة والدنيا لا تقاس بمقياس. وهؤلاء قاسوا قالوا أي الفريقين، يعني الكفار ثيابهم جميلة ووجوههم ناضرة وبيوتهم كبيرة ونظيفة ومراكبهم وفي هنا وفي رغد، والمسلمون فقراء ضعاف ناحلون لا مال عندهم، وبيوتهم في أغلبهم حالها الله يعلم به. قالوا إذا نحن في الدنيا أحسن منكم، إذا في الآخرة سنكون أحسن منكم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، الندي هو النادي، محل الاجتماع إذا كان فيه الناس يقال له الندي والنادي. ولذلك هؤلاء قال وتأتون في ناديكم المنكر، أي الندي والنادي هو محل المجلس إذا كان فيه الناس، إذا ما كان فيه الناس لا يقال له النادي. إذن أي الفريقين نحن وأنتم خير مقاما، بيوت وثياب وهيئة ونضارة ومجالس وجماعة، أين أحسن؟ إذا الذي تقول كذب، لو كان عندكم شيء لحصلتموه في الدنيا. إذا الدنيا ليست كالآخرة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم أو أعمالكم أو قلوبكم وأعمالكم. فالقضية ليست بهذا، أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا، وكم للتكثير أهلكنا أو بقنا من قبلهم وكم أهلكنا قبلهم وكم وكثير أهلكنا قبل هؤلاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أهلكنا قرن من التأكيد زائدة، كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ورئيا ورئيا. هؤلاء المغفلون الكفرة يظنون أن ما أعطاهم الله في الدنيا سيوصله لهم إلى الآخرة، والله تعالى قد أعطى لناس آخرين أقوى منكم وأعطاهم نعما وأموالا ونضارة وخيرا أقوى منكم، ولكنهم لما كفروا أو بقاهم وأهلكهم، فانتبهوا فإن ما حصل بهؤلاء قريب منكم إن لم ترجعوا عما أنتم عليه من الضلال. كم كثير أهلكنا قبل هؤلاء من قرن، أي من أمم، القرن 100 سنة وقيل غير ذلك، هم أحسن أثاثا، أحسن أثاث يعني متاع، قيل الأثاث متاع البيت وقيل الأثاث جميع الأموال الأنعام والبيوت والذهب والفضة والزروع وعروض التجارة، كل ما تملك يقال له أثاث، هم أحسن أثاثا وريا ورئيا، كلهم قراء سبعية، ورئيا منظرا، يعني وجوههم جميلة وأجسامهم ناضرة، فإذا رأيتهم امتلأت عينك منهم لجمال منظرهم وريا. وقيل ورئيا، وقيل وريا هي بمعنى رئيا، وقيل وريا يعني عندهم النعم حتى ارتوت أجسامهم من النعم، فأصبح الري والنعمة ظاهرة عليهم. إذن أنتم يا كفار قريش انتبهوا، فإن الأمر في غاية الخطورة، تكذبون بالبعث وتكفرون بنبيي وتجعلون النعم التي أعطيتكم دليلا على أنكم ستنالون مثلها في الآخرة، وهذا أمر غير صحيح. إذن وقد أهلكنا قبلكم ناس أعطيناهم من الأموال أكثر مما أعطيناكم، وأعطيناهم من حسن المنظر وقوة الأجسام أكثر مما أعطيناكم، بعدين قال له قل من كان يا نبي في الضلالة في الكفر والطغيان والتكذيب فليمدد له الرحمن مدا. لذلك العبد إذا لم يقبل الله يمد له، يمد يعطيه، يعطيه من المال، يعطيه من الولد، يعطيه من النضارة، يعطيه من السمعة، حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى إذا جاء الوقت الذي يريده الله بهم أو يوعدونه وشاهدوه، إما العذاب وإما الساعة، يمدد له ويملي له، لكن لا بد من أن يأتيه صاعقة أو تأتيه قارعة أو يأتيه كما جاءهم في بدر، قتلت ساداتهم وسبوا وذبحوا وأذلوا، أو إن سلموا وجاءهم الموت فإذا هي النار تنتظرهم، إما العذاب وإما الساعة، وأمران أحلاهما مروا أو هما معا، إما أن يأتيهم عذاب الدنيا، وإما أن يسلموا من عذاب الدنيا تأتيهم الساعة، وإما أن يأتيهم الجميع، يأتيهم عذاب الدنيا، وإذا جاءت الساعة يواصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة عياذا بالله. فسيعلمون، هذا رد عليهم، فسيعلمون هؤلاء الذين يقولون أجنا خير مكانا وأحسن نديا، أي الفريقين خير مكانا وأحسن نديا؟ يقول فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. هؤلاء الذين يقولون هذا عندما يأتي يوم القيامة سيتحققون من هو في المكان السيء ومن هو ضعيف الجند وضعيف الأعوان، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. طيب هنا كأنه قال إذا ما الحل؟ ما دام الوضع كذا وهؤلاء قالوا والله هددهم، وبعدين كأن الإنسان يبقى ما الذي نعمل؟ قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين صبروا على طاعته وتركوا شهواتهم وامتثلوا أوامره يزيدهم الله توفيقا ويفتح لهم أبواب الخير ويغلق عنهم أبواب الشر. هذا هو يزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا صلى يفتح له باب للاستغفار، يفتح له باب للصدقة، يفتح له باب للبر، يفتح له باب لمشروع خيري، يفتح له باب لزيارة مريض، يفتح له باب لتوبة. ولذلك الطاعات تدعو للطاعات، كل ما طاع العبد ربه كل ما زاده. إذا صلى ينشرح صدره فيقول الحمد لله الحمد لله، هذه زيادة هدى. إذا راح للسوق وغض بصره يشكر الله وينشرح صدره ويزيد هدى. إذن الطاعات تدعو إلى الطاعات والمعاصي تدعو إلى المعاصي، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ذلك ما في شيء أنفع للمسلم في هذه الدنيا من الاستقامة، الخلاص في أن يستقيم العبد. بعدين قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ومع هذا الذي ذكر وهذا الذي قيل، أحسن شيء يعتمد عليه المسلم ويجتهد فيه ويجعل اتجاهه فيه ويجعل اعتماده عليه هو لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأربعة الباقيات، الأعمال الفعلات الباقيات الصالحات، هذا هو الربح، هذا الذي ينجي، هذا الذي له ثمرة وفائدة وعناؤه قليل، ما فيه عناء. ذكر الله والاستغفار ودعاء الله وحمد الله وشكر الله هذا لا تعب فيه، ولكن مردوده كثير. الباقيات لا إله إلا الله وما شاك لها من أعمال الخير خير عند ربك ثوابا، أي خير ثوابها تميز، وخير مردودها يوم القيامة. فلذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان، فإن ربنا بين لنا في الكتاب بيان الحق وأمرنا بالتبع وبين لنا الضلال وحذرنا من سلوكه، وجاءنا نبينا وأمر بالبيان وبين لنا هذا الكتاب، فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا نحفظه نفهمه نعمل به نتأدب بآدابه نتخلق بأخلاقه نعمل بأحكامه نجتنب نواهيه. فإننا إن فعلنا ذلك ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله ينصركم. فحري بنا أن نجتهد وأن نعطي وقتا لهذا الكتاب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول: ما حكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز أن يدعى إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا سألت فسأل الله. لا يجوز أن يدعى إلا الله. الدعاء هو العبادة، فلا يدعى نبي ولا ولي ولا أي شيء، يدعى الله فقط. إلا إذا جئت لإنسان تريد منه حاجة بمقدوره. أما الإنسان الذي مات، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك بكى بعض الصحابة، قال: ما كمل شيء إلا نقص. وقالوا: إذا جاء نصر الله هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، ولذلك قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولكن قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا لحرام حلال ولا لحلال حرام، ولا تحكموا بشيء إلا بشرع الله، لا تتقدموا على شرع الله. فأمرنا بمحبته واتباعه وتوقيره، ولكن نهانا أن نعطيه حق الله. فالدعاء من خصائص الربوبية، ولذلك قال: أمن يجيب المضطر إذا دعا. وقال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والحق والكل حق خالص لله. فالدعاء لا يصح إلا لله، والذبح لا يصح إلا لله، والنذر لا يصح إلا لله، والطواف لا يصح إلا لله، والسجود لا يصح إلا لله. هذه أمور لا تعمل للبشر، لا تطوف إلا لله، ولذلك لا يطاف إلا بالبيت. طواف هذه عبادة لا تكون إلا بما شرع الله. الذبح الذي يذبح لغير الله لتعظيمه مشكل، يذبح لقبر أو لغيره، الذي يدعو غير الله. لذلك ينبغي لنا أن نخلص لربنا، لأن أخطر شيء أن يكون الإنسان على اعتقاد غير طيب. ولذلك ضروري من أن الإنسان يعرف كيف يوحد ربه، والتوحيد في توحيد الربوبية، تعلم أن كل ما في الكون من الله، وفيه توحيد الألوهية، وكل أعمالك تخلص فيها لله، سواء كانت قلبية أو مالية أو بدنية، كل عمل تعمله للعبادة يكون لله. هذا يقال له توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. لا تذبح إلا لله، لا تذمر إلا لله، لا تخاف إلا من الله. الخوف الجبلي ما هو بيدك، لكن تخاف من أن الولي يعمل لك شيء، هذا خطر. الولي يقول لك: أنا سأفعل لك، أفعلني إن كنت تعمل، لا ينفع ولا يضر إلا الله. لا تظلم ولا تخف. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أركانه ثلاثة: تصديق الله، وتنزيهه، وقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. فما قاله الله نقله، وما نفاهنا فيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. وهذا بيّنه الله في القرآن بيان لا وراء وراءه. ولذلك أول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع وعن طريق الإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة. ما قال فقد كفرتم. إذن هذا الدين قائم على أسس لا يقاوم أبدا، إلا بما لا، إلا بأن يجهل المسلمون أو لا يسمح لهم بأن يبينوا الإسلام، هذا الذي يقاوم به الإسلام. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه لا يبقى كفر إن شاء الله. يقول: هل يجوز للشخص العمل في محل غالب من يأتيه نساء؟ نعم، إذا احتاج وصار صاحب دكان يكون في المحل ويبيع ويغض بصره ويكف لسانه عما لا ينبغي، ويكون كل من جاه يأخذ جرعة في الدعوة، يغض بصره ولا يتكلم كلام غير طيب، وإذا رآه حراما أمر بمعروف بسهل، وإذا رآه منكرا نهى عنه برفق، ويكون في الدكان ويمتلئ من المال ويمتلئ من الحسنات. لكن الذي يكون في هذا الدكان ويقول فرصة ويحاول يعمل أمور لا تجوز، هذا لا يجوز. وإنما الأعمال بالنيات، من جاء ليسد حاجته ويكون قلبه طاهر ولا يبتعد ولا يخلو، ويجعل بينه وبين، إذا كان الدكان ما معه في حد، المحل اللي فيه لا تدخله، تكون برا، إذا أرادت تأخذ شيء يأتيها به من برا، ما يسمح لهن بالدخول داخل إلا إذا كنا معه نساء. أما الوحدة الحالة يقول لها تأتي معك بغيرك ويجد الأجر. ولذلك الدين يسر، كان فيه نساء برزات، امرأة برزة، المرأة يحتاج تبيع وتشتري، لكن تكون متسترة ومتبذلة وغير متعطلة ولا تمشي في الطريق. إذا احتاجت المرأة تروح تبيع وتشتري لها، لكن لا تخلو بالأجانب، ولا تمشي متجملة ولا متعطلة، وتمشي متأدبة. والأولى أنها تمشي معها بإيش؟ بمحرم، إذا كان السوق بعيد أو يخاف منه. أما إذا كان في داخل البلد فالأمر سهل. نعم، المهم أن الدين يسر، ولكن الأولى للمسلم أن يحتاط لدينه، أي محل فيه شبه يبتعد عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.